الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أو بإضافة إلى اسم على معنى اللازم، أو بإضافة. أو يا أخي أداة ماذا؟ أداة عطف. عطف على ماذا؟ قال: باب يقصد الاسم إما لحرف. يقصد الاسم إما لماذا؟ إما لحرف، وهذا الحرف إما مشترك، أو قلنا ماذا؟ مختص بالظاهر، إما مشترك بالظاهر والمضمر، أو مختص لماذا؟ مختص بالظاهر. إذا يقصد الاسم لحرف، ما هو الحرف هذا؟ حرف جر، أو بإضافة، أو بإضافة. العامل الثاني من عوامل الجر ماذا؟ الإضافة، أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام، كغلام زيد، أو من، أي على معنى من، كخاتم حديد، أو في، كمكر الليل، وتسمى معنوية، لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف، أو بإضافة الوصف إلى معموله، كبالغ الكعبة، أو معمول الدار، وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخصيص. إذا ذكرنا يا أخي العامل الثاني من عوامل الجر وهو الإضافة، والإضافة قال يا أخي بإضافة إلى اسم، إما إضافة إلى اسم على معنى، إما على معنى فيه، أو على معنى اللام، أو على معنى ماذا؟ من. في ظرفية، نعم، صلاة الليل، قيام الليل، يعني قيام في ماذا؟ قيام في الليل. خاتم حديد، أي خاتم من ماذا؟ من حديد، نعم. غلام زيد، غلام في زيد أم من زيد؟ في زيد أم من زيد؟ محمد لزيد، ملكا لا، ملك لزيد. إذا إما على معنى اللام، أو على معنى في، أو على معنى من. طيب يا أخي، قال: وتسمى معنوية. هذا النوع من الإضافة نعم معنوية. لماذا معنوية يا أخي؟ معنوية لأن هذه الإضافة تضيف معنى، أي المضاف تكتسب معنى من المضاف إليه. الإضافة تكتسب معنى من ماذا؟ من المضاف إليه. طيب، ما هذا المعنى الجديد المكتسب بسبب الإضافة؟ هذا المعنى يا أخي إما تعريف وإما تخصيص، إما التعريف وإما ماذا؟ التخصيص. غلام زيد، إذا قلت غلام، غلام نكرة غير معروف، ما نعرف من هو هذا الغلام، لكن إذا قلت غلام زيد الآن بسبب الإضافة المضاف اكتسب ماذا؟ اكتسب تعريفا، فصار معروفا أم نكرة؟ معروفا. طيب، أو يكتسب ماذا؟ التخصيص، إن أضفت المضاف إلى ماذا؟ إلى غير معرفة. خاتم حديد، قلت خاتم، ما تدري الخاتم من ماذا؟ لما قلت خاتم حديد خصصت أم لا؟ خصصت، نعم. طيب، تقول طالب، جاءني طالب، جاءك طالب دنيا أم جاءك طالب دين؟ جاءك طالب الرئاسة أم جاءك طالب المال؟ ما تدري. إذا قلت طالب علم، جاءني طالب علم، خصصت أم عرفت؟ خصصت، ما تدري، لأنكم كلكم طلاب علم، إذا ما عرفت وإنما ماذا؟ خصصت. والتخصيص أضيق من ماذا؟ أو أوسع من ماذا؟ أوسع من التعريف، فالتعريف أضيق، نعم. إذا عرفت يعني الحدود يكون ماذا؟ ضيقة جدا، والمجال ضيق. فإذا قلت غلام زيد لا يطلق إلا على شخص واحد بعينه، أما طالب علم على مجموعة، لكن استثنيتهم من ماذا؟ من مجموعة أكبر. طيب، أو بإضافة الوصف إلى معموله. إضافة الوصف، قال الوصف في البداية في الإضافة المعنوية ما قال بإضافة الوصف، انظروا، صلاة، صلاة وصف؟ لا، أم اسم؟ اسم. خاتم حديد، خاتم وصف أم اسم؟ اسم. مكر الليل، مكر وصف أم اسم؟ اسم يا أخي، تصف عملية أو تصف شيئا بماذا؟ بالمكر، نعم. إذا النوع الأول إضافة اسم، أما النوع الثاني قال أو بإضافة الوصف، أو بإضافة الوصف، وسيأتي التفاصيل. النوع الأول قد يضاف الوصف أيضا، لكن يختل الشرط من الشروط فلا تكون معنوية. قال: أو بإضافة الوقف إلى معموله. النوع الثاني كذلك قال بإضافة الوقف إلى معموله. إذن في الثاني يشترط أن يكون المضاف وقفا. يشترط ماذا؟ أن يكون المضاف وقفا. ثانيا أن يكون مضافا إلى ماذا؟ إلى معموله. معمول ماذا؟ معمول الوقف. ما المراد بالوقف يا أخي؟ المراد بالوقف إما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، هذا وقف أم لا؟ وقف. طيب، كبالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. نعم يا أخي. طيب، ما إعراب بالغة؟ معمور الدار، معمور الدار. الإضافة إلى آخر. قبل الإضافة معمور الدار أم الدارة؟ الدار معمور. طيب أو معمورة. فهنا الرفع. المثال الثالث حسن الوجه. تقدير ماذا الفصل؟ حسن وجهه. نعم لما أضيف صار مضافا إليه. إذن هذا النوع يا أخي انظروا، في المثال الأول اسم فاعل، في المثال الثاني اسم مفعول، الثالث صفة. نعم صفة مشبهة بالفعل. طيب سواء كان صفة مشبهة أو اسم مفعول أو اسم الفاعل، وصف أم لا؟ وصف، يعني مشتق، أضيف إلى ماذا؟ إلى معموله. هنا فاعل وهنا نائب فاعل ومفعول. إذن أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى معموله. فإذا أضيف إلى معموله اكتسب ماذا؟ قال وتسمى لفظية. هذه الإضافة تسمى لفظية لا تسمى معنوية، لأن المضاف لم يكتسب معنى جديدا بالإضافة، وإنما لأجل التخفيف فقط. إذن الفائدة لفظية أم معنوية؟ فائدة لفظية. الغرض لفظي أم معنوي؟ الغرض لفظي. إذا قلنا بالغا الكعبة أخف وأسهل أم بالغ الكعبة؟ بالغ الكعبة. إذن الغرض ماذا من الإضافة هنا؟ لا تخصيص ولا تعريف، وإنما هو تخفيف. طيب اقرأ حسين. لا ما أرد في شيء. اقرأ بالشرح. ارفع صوت. أحدهما أن لا يكون المضاف صفة. فإذا في النوع الأول قلنا إذا نظرت إلى غلام أو إلى خاتم أو إلى مكر تجدها ماذا؟ أسماء لا أوصاف. أسماء لا أوصاف. قال النوع الأول أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، والمضاف إليه معمولا لها. طيب معمولان. طيب ثالثا فيكون المضاف اليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفه نحو وقل بالفعل. وهذه الانواع كلها تسمى بالاضافه الكبيره اضافه معنويه، وذلك لانها تفيد امرا معنويا. طيب يا اخي، قال والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف لكن ليس المضاف صفة. ضرب اللص، ضرب اللص، التقدير ماذا؟ ضرب اللص. مو إذا اللص مفعول به أم لا؟ اللص مفعول به، فإذا كان مفعولا به فماذا؟ معمول أم لا؟ إذا أضيف إلى معموله، لكن هل المضاف صفة؟ ليس بصفة. إذا ماذا يا أخي؟ انتفى الشرط الأول. فإذا انتفى هذان الشرطان يا أخي في الإضافة فتكون الإضافة معنوية، تكون الإضافة معنوية. نعم، هذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. نعم. وهو أولا الفعل إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام حي، والثاني التأخير إن كان المضاف إليه نشاة كغلام مؤاد. واضح، ها؟ تخصيص التعريف. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه إضافة للمضاف نحو بل نصف الليل. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف. ويصح الإخبار به عنه. يعني إذا كان يا أخي المضاف جزءا من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه وكان المضاف إليه كلا، نعم، فتكون الإضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى من، لأن من للتبعيض أم لا؟ أي كأنك تقول أن المضاف بعض المضاف إليه، أن المضاف بعض ماذا؟ بعض المضاف إليه، لأن من قلنا تفيد التبعيض، خاتم حديد يعني خاتم من حديد، يعني الخاتم بعض من ماذا؟ من الحديد. نعم. كخاتم حديد مضاف ثاني بخلاف نحو يد زيد، فإنه لا يصح أن يبقى عن يد لأنها زيد. الثالث أن تكون على معنى لا، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد ويد زيد. طيب، ما معنى قولي ويصح الإخبار به عنه؟ يعني أن نخبر بالمضاف إليه عن المضاف، هل يجوز أن نقول أن الخاتم حديد؟ الخاتم حديد، يحول ماذا التركيب من الإضافة إلى المبتدأ والخبر، يصح معنى أم لا؟ لا، لك معنى، نقول الخاتم حديد، الخاتم حديد، آه. إذن هذا معنى ويصح الإخبار به عنه. لكن يد زيد، هل يجوز أن نقول اليد زيد؟ لا، لا يجوز. إذن متى تكون الإضافة بمعنى من؟ إذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، إذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن ماذا؟ عن المضاف. نعم. الحكم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا أيضا ثلاث صور، أحدها إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، الثانية إضافة اسم المفعول كهذا معمول دار الآن أو غدا، الثالثة إضافة صفة المشبهة اسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، وتسمى إضافة لفظية، لأنها وتسمى ماذا؟ إضافة لفظية، لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيد وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولهذا صح وصف هديا ببالغة مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وصح نجيب ثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثاني عرفتي. طيب، نعم، اقرأ. ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا ألف إلا في نحو الضاربة زيد والضارب زيد والضارب رجل والضارب رأس رجل وجواز الإطباق الملازم. طيب نعم الشرط اعلم. إذن عنوان الفرع هذا لا تجتمع الإضافة مع ماذا؟ مع التنوين ولا مع نون التالي الإعراب. نعم فعلم. فعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلمات ومسلموك فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة إنكم لذائق العذاب إنا مرسل الناقة، والأصل المقيمين والذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون كالعلة في حذف التنوين بكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تابعة للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين فإنهما مسلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول هذا حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أردت قلت آتيك حين طلوع الشمس وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما لأنها مسلوة بالإعراب لا تالية له. ما معنى مسلوة بالإعراب؟ مسلوة بالإعراب أحسن. أما تالية للإعراب تالية للإعراب تم محمد ما هو الإعراب؟ ثانية للإعراب الواو والياء. الواو والياء وفي المثنى ماذا؟ الألف والياء. نعم. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت تقول جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف. فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يزول. واستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة. هذه فائدة مهمة أخو هنا من هنا. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. طيب إذن أين وقع المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة؟ أين من الإضافة اللفظية؟ نعم. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيد. الثاني أن يكون المضاف جمع مذكر مثال. طيب هنا أضيف مع وجود ماذا؟ الألف واللام. نعم. نحو الضارب زيد. الثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل. مفرد لكن المضاف إليه معرف أيضا الضارب الرجل. الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب الرجل. الخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو مررت برجل الضارب غلامه. مررت بماذا؟ برجل الضارب غلامه. طيب إذا ما هو النوع الخامس؟ المضاف إليه مضاف إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام. طيب الضمير هنا في غلامه عائد على ماذا؟ الضارب غلامه. طيب يا أخوة هذان المثالان يا أخوة هديا بالغ الكعبة وثانية عطفي. أنا متوهم وأنتم مصيبون. أنا ظننت هديا بالغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.